تفسير الآية 5 من سورة الأنعام يقول تعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أي لقد كذب هؤلاء المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون المراوغون ومن يتشبه بهم بالحق لما وصل إليهم عن طريق رسل الله تعالى. كذبوا بالصدق، كذبوا بوجود الله وكتبه وآخرها القرآن العظيم ورسله وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ولم يعملوا بالإسلام الذي بلغوهم إياه، ففعلوا الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات، وبالتالي وفي مقابل ذلك فسوف يصل إليهم وينزل عليهم مع الوقت أنباء أي أخبار وأمثلة من أنواع العذاب المختلفة جزاء استهزائهم وتكذيبهم، والتي حدثت لسابقيهم ممن كذبوا واستهزأوا، والتي نبأ أي أخبر بها القرآن ولكنهم كانوا يستهزئون بها ويسخرون منها لأنهم لم يكونوا يصدقونها أصلا ولا يتصورون أنها من الممكن أن تحدث لهم، حيث هم أقوى من هؤلاء السابقين. ثم هم لا يصدقون بوجود الله أصلا، ولو كان موجودا فهو غير قادر على تعذيبهم. إنهم سيرون حتما بسبب هذا الاستهزاء والتكذيب إن لم يتوبوا ويسلموا درجة ما وصورة ما من درجات وصور العذاب بما يناسب أفعالهم في الدنيا، أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. ثم في الآخرة سيكون لهم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لهم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. إن على المسلم أن يكون من الذين يأخذون الدروس من التاريخ السابق وينتفعون بما فيه، فما فيه من خير فعل مثله بما يناسبه وازداد منه وطوره وسعد به، وما فيه من شر تجنبه تماما فلا يتعس به مثل تعاسة السابقين. فالتاريخ يحمل عبرا ودروسا وعظات وخبرات هائلة يمكن تحصيلها والاستفادة منها في أوقات قليلة وبجهود بسيطة.